بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الجمعة، قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث من أحاديث الجمعة، وهذا الحديث فيه الاستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة للمؤمنين والمؤمنات، كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وهذا الحديث ضعيف، يعني كما قال الحافظ فيه بإسناد لين، ولكن الدعاء مطلوب للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والجمعة الدعاء فيها في خطبة الجمعة مطلوب لا بأس به، لكنه لا يلتزم شيء معين على اعتبار أن هذا شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يثبت هو الذي يلتزم، وأما الذي لا يثبت فإنه يصح أن يؤتى به ولكنه لا يلتزم، وإنما يؤتى به يعني يدعى للمسلمين والمسلمات، ويدعى لولاة الأمور، ويدعى يعني لغيرهم، ولكنه لا يلتزم إلا شيء ورد به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عموما يعني هذا أمر مطلوب، ولا يلتزم إلا ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نعلم يعني شيئا يعني معينا جاءت به السنة يلتزم الاتيان به ويداوم على الاتيان به. والمؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات يعني بينهما يعني فرق، فإنهما إذا اجتمع الوصف الإيمان ووصف الإسلام فإنه يحمل الإيمان على الأمور الباطنة، ويحمل الإسلام على الأمور الظاهرة، كما جاء ذلك في حديث جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته. فهذا يتعلق بأمور ظاهرة وهذا يتعلق بأمور باطنة، لكنه إذا أفرد أحدهما فإنه يدخل فيه ما كان ظاهرا وما كان باطنا، فإذا أفرد المسلمون دخل معهم المؤمنون، وإذا أفرد المؤمنون دخل معهم المسلمون، فإذا اجتمع فرق وزع المعنى عليهما، وإذا افترق شمل كل واحد منهما المعنيين، وإذا افترق شمل كل واحد منهما المعنيين. فإذا جاء لفظ الإيمان يدخل فيه ما كان ظاهرا وما كان باطنا، وما إذا ذكر لفظ الإسلام يدخل فيه ما كان ظاهرا وما كان باطنا. وهذا له نظائر مثل الفقير والمسكين، مثل البر والتقوى وغير ذلك. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ شيئا من القرآن في الخطبة ويذكر الناس، يعني أن الخطبة فيها تذكير الناس وفيها تعليم الناس، و يعني ويكون بالقرآن وغير القرآن، وأعظم ما يذكر به وأعظم ما يوضع به يوعظ به القرآن، فهو الذي فيه العبر وفيه العظات وفيه القوارع والزواجر. فقراءة شيء من القرآن في الخطبة وكذلك التذكير بما فيه الوعد والوعيد والترغيب والترهيب فإن ذلك مطلوب. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. ثم ذكر هذا الحديث أن الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، يعني المملوك، وذلك أن المملوك يعني منافعه لسيده. لكن قال بعض أهل العلم إنه إذا كان الأمر الذي كلف، إذا لم يكن الأمر الذي كلف به المملوك أنه أمرا لازما وأمرا متعينا وأنه يترتب على على على, على تركه يعني مضرة، فإنه لا لا لا يلزمه أن يأتي الجمعة، كما أن غيره ممن كان يعني مسؤولا عن أمر مستأمن عليه أو خائف ضياعه أو حارس لشيء، فإنه لا يتركه ويعرضه للضياع. وإلا فإن الأصل أن كل مسلم بالغ عاقل فإنه يعني المماليك وغير المماليك يعني سواء، كما أن الصلاة الجماعة تجب على على على المملوك وعلى غيره، فكذلك الجمعة فإنها تجب عليه إلا إذا كان هناك أمر يقتضي عدم مجيئه، وأنه إذا جاء يترتب عليه مضرة، لأن الصلاة واجبة على المكلفين، صلاة الجمعة والجماعة هي واجبة على المكلفين ومنهم المملوك، إلا إذا ترتب على ذلك مضرة فإنه معذور، كما أن غير المملوك لو كان حارسا لشيء أو مؤتمنا على شيء ويخشى ضياعه له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. والمرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، لا تجب عليها الجمعة والجماعة، لأنها غير مكلفة بحضور الجمعة والجماعة، وأن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد جماعة وجمعة، فهي غير واجبة عليها، وإذا جاءت وصلت مع الناس فإنها ذلك يعتبر لها، يعني فإذا أتت وصلت الجمعة فإنه يتعين، فإن ذلك يحصل به المطلوب، وإذا صلت في بيتها تصلي ظهرا، وإن حضرت الجمعة صحت منها. وكذلك الصغير الذي هو غير مميز، الصغير الذي هو يعني غير بالغ وغير مكلف، فإنها لا تجب عليه، ولكنه يحرص على الحضور فيها في الجمعة والجماعة من أجل أن يتعود وأن يتدرب، وإذا جاء وقت الوجوب وهو على يقين وعلى معرفة تامة فيما هو واجب عليه. ومريض، والمريض الذي لا يقدر أن يذهب إلى المسجد فإنه معذور، وله مثل أجره لو كان صحيحا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالمريض الذي لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد هو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على صلاة الجماعة، ويأتي واحد منهم وهو معذور يهادى بين رجلين، كما جاء ذلك عن مسعود رضي الله تعالى عنه، حتى يقام في الصف، يعني معناه أنه لا يستطيع أن يرفع رجليه، ولكنه يأتي وأحد عن يمينه وأحد عن شماله يعضده حتى يصل إلى المسجد ويكون في الصف. يعني هذا ليس بواجب، ولكن هذا من حرص الصحابة على الخير، وإن لحقهم في ذلك مضرة وشيء من التعب، وهذا من حرصهم على عبادة الله وعلى الاتيان بما شرعه الله عز وجل، ولو كان عليهم مشقة، لكنهم من لم يأتي فهو معذور، وله مثل أجره لو كان صحيحا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالمسافر وأنه ليس عليه جمعة. نعم، المسافرين ليس عليهم جمعة إلا إذا يعني كانوا في بلد ويعني سمعوا النداء، فإنه يجب عليهم أن يخرجوا ويصلوا مع الناس. أما كونهم مسافرون وفي في مكان ليس فيه جماعة ليس فيه جمعة فإنه لا يتعين عليهم ولا يلزمهم الجمعة، دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في عرفة يعني في حجة الوداع لم يصلي جمعة وإنما صلى ظهرا، فالمسافر لا يلزمهم إقامة الجمعة، لكنهم إذا كانوا في بلد ونودي الجمعة فإنهم يذهبون إليها ولا يبقون في بيوتهم لأنهم مسافرون، وإنما يتعين عليهم. لكن المسافر يعني كونه يقيم جمعة وكونه يعني يحصل منه إقامة جمعة والمسافرون يقيمون جمعة ليس لهم ذلك، لا يجب عليهم ذلك، ولكنهم إذا كانوا في بلد ونودي للصلاة فإن مسافر يخرج ويصلي مع الناس الجمعة والجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يستقبلونه صلى الله عليه وسلم إذا قام يعني وهو على المنبر، يعني يستقبلونه ويتجهون إليه ليكون في ذلك الجمع بين السماع والرؤية، السماع والرؤية، لأن ذلك يكون أشد في الانصات وفي الانتباه. فكان يعني فذكر هذا الحديث الذي فيه ضعف، لكنه جاء ما يؤيده وما يدل عليه، وأن في ذلك تمام الإصغاء وتمام الانتباه لكونه يسمع يجمع بين السمع والرؤية. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه أنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الاتكاء على عصا أو قوس يعني في الخطبة، وذلك لما فيه من من من من الثبات وعدم وشغل اليد بمسك القوس أو العصا، ولا يكون هناك يعني شيء من الحركة أو تصرف اليد، فيعني يمسك بالعصا، وذلك ليس بلازم، يعني إن فعل ذلك فإنه جاء يأتي به السنة، وإن لم يفعل ذلك فإنه لا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. ثم ذكر صلاة الخوف، وهو ما إذا حصل الخوف للمسلمين من أعدائهم، يعني بحيث يعني يخشى أن يهجموا عليهم في صلواتهم في صلاتهم، فإنهم يصلون هذه الصلاة التي فيها الجمع بين إقامة الصلاة والجمع بين مراقبة العدو والحذر من أن يهجم عليهم. وقد جاءت صلاة الخوف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على عدة صفات، منها هذه الصفة التي جاءت عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي، وقد جاء أنه سهل بن أبي حزمة هو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، وكانت في غزوة ذات الرقاع. وذات الرقاع قيل لها ذات الرقاع لأنه أصاب رجليهم الحفاء من كونهم يمشون ويعني حفاة، فكانوا يشدون على أقدامهم الخرق والرقاع، فكان هو سببها، وذلك لقلة يعني ما بأيديهم ولقلة الحال فيهم رضي الله عنهم وارضاهم، فكانوا يشدون أو الخرق ويلفونها على أرجلهم لتقيهم يعني ما يحصل في الأرض مما يؤثر في أرجلهم. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم وجعل أصحابه مجموعتين, مجموعة في وجه العدو, ذلك أن العدو من خلفهم والقبلة يعني هم يصلون على القبلة والعدو ليس في القبلة وإنما هو في الجهة التي خلفهم, فلو كانوا يصلون جميعا لأوشك أن يهجم عليهم العدو ويباغتهم من ورائهم, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم مجموعتين, مجموعة تصلي معه ومجموعة تكون في وجه العدو. فصلى بالذين معه ركعة, صلى بالذين معه ركعة, وبعد ذلك أتوا بالركعة التي بقيت عليهم وسلموا وانصرفوا. وأما الجماعة الثانية فإنه لما كان قائما في الركعة الثانية جاءوا ودخلوا معه وصلى بهم الركعة الثانية, ولما صار في الجلوس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة الثانية ثم تشهدوا وسلم بهم. فكانت مجموعة دخلت معه في تكبيرة الإحرام وأكملت ركعة مع الركعة الأولى وسلمت وانصرفت, وأما المجموعة الثانية فإنها دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وبعد جلوسه للتشهد قامت وأتت بالركعة التي بقيت عليها وتشهدت ثم سلم بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكانت المجموعة الأولى من نصيبها تكبيرة الإحرام مع الرسول صلى الله عليه وسلم, والمجموعة الثانية من نصيبها التسليم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول عليه السلام صلى ركعتين وكل طائفة منهم صلت ركعتين, ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة أتت بها وحدها ليست مقتدية بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها, اقتدت بركعة واحدة والثانية اقتدت بركعة واحدة والثانية أتت بها وقضت به صلاتها, والأولى سلمت بنفسها والثانية سلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إحدى صلاة الخوف التي فيها أن كلا أتى بركعتين, أن كلا أتى الرسول أتى بركعتين وكل منهم أتى بركعتين, إحداهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم والثانية بأنفسهم ليسوا متابعين فيها للرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم, فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا, فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي, فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم, فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه, وهذا لفظ البخاري. وهذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف, وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم إلى مجموعتين وقد كانوا صافوا العدو وكانوا يعني وراءهم, فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى يعني ركعة, ويعني لما فرغ من الركعة ذهبوا وصاروا وجاه العدو, وجاء الذين وجاه العدو وصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية, ثم إنه سلم وقامت كل طائفة من الأولى والثانية بقضاء ركعة وبإتيان ركعة. وعلى هذا فيكون يعني معنى ذلك أنهم كان الأولون والآخرون يقضون في وقت واحد, والحراسة إنما تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي ليس في صلاة, وأما هم فقد كانوا في صلاة. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف, وهي أن كل واحد منهم أتت بركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم باقون على صلاتهم, الذين ذهبوا ولاقوا العدو والذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية. ولما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم قام يقضي ركعة, المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. ويظهر من هذا أن الحراسة وملاحظة العدو إنما هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ليس في صلاة, وأما الباقون فإنهم في صلاتهم متجهون إلى القبلة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فذكر مثله. وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ولأبي رواه مسلم ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان. وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. وهاتان صفتان من صفات صلاة الخوف. الأولى منهما فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، فإنهم يصفون جميعا، صفوا جميعا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقسمه إلى طائفتين، وإنما جعلهم طائفة واحدة كلهم يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم، والعدو أمامهم هم ينظرون إليه. فركع الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا جميعا، ورفع من الركوع ورفعوا جميعا، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الأول، والصف الثاني واقفون يحرسون. ولما فرغ يعني من يعني من الذين معه فرغوا من الركعة وقام الركعة الثانية سجد، تأخر هؤلاء يعني سجدوا، ركعوا وسجدوا، سجدوا السجدة التي عليهم، ثم إنهم قاموا وتأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، ثم إنه صلى على هذه الآية وسلم بهم جميعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبذلك كانوا يعني في ينظرون إلى العدو، وسوى بينهم بحيث أن الطائفة الأولى كانت هي في الصف الأول، والطائفة الثانية صارت تليه، التي كانت في الصف الأول صف ثاني كانت تليه في الصف الأول، فكانت هذه الهيئة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. ثم ذكر الطريقة الثانية أو الحالة الثانية أو الكيفية الثانية التي تتعلق بما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان في غير جهة القبلة، وهو أنه يصلي بالطائفة الأولى المجموعة الأولى ركعتين ويسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي بها ركعتين ثم يسلم، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلتين، الأولى فريضة والثانية نافلة. وهذه من الأدلة التي يستدل بها على اقتداء المتنفل، المفترض بالمتنفل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان متنفلا في الصلاة الثانية وهم مفترضون، وأما الأولى فإنه هو مفترض وهم مفترضون، المجموعة الأولى هو مفترض وهم مفترضون، المجموعة الثانية هو متنفل وهم مفترضون. فهذه أيضا من صفات صلاة الخوف التي إذا كان في غير جهة القبلة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس. ثم ذكر هذا الحديث من صفات الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، والمجموعة الأولى صلت ركعة وسلمت وذهبت، والمجموعة الثانية جاءت وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسلمت معه، ولم يقضوا، يعني معناه أن الرسول له ركعتان وهم لكل أحد منه ركعة، كل واحد من الطائفتين ركعة، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فله ركعتان، ولهذا قال لم يقضوا، يعني لم يقضوا الركعة التي بقيت عليهم، وإنما أكتفى منهم كل مجموعة اكتفت بركعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث أن صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، يعني وهذا فيما إذا اشتد الخوف، لكنه الحديث ضعيف، ولكنه جاء يعني بحديث صحيح أن صلاة الحضر أربع وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة، هذا يدلنا على أنها صلاة الخوف تصل إلى ركعة واحدة، وأنه يكتفى فيها بركعة واحدة، والحديث الذي سبق دل على الاكتفاء بركعة واحدة، حديث الذي فيه الرسول صلى ركعتين وهم كل واحد منهم صلى ركعة واحدة هذا من جنسه. وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، خرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وثم أورد هذا الحديث أنه ليس في صلاة الخوف سهو، يعني أنه لا يستدل السهو إذا حصل سهو في صلاة الخوف فإنه لا يستدل السهو، وهذه اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنه لا يستدل السهو لأن الصلاة يعني ذهب منها أركان وذهب منها يعني بعض الأركان، فإذا يكون هذا من جنسه ومن باب أولى. ومنهم من قال إنه لم يأتي شيء يدل على، يعني لم يثبت شيء أنه ليس عليه سهو فتبقى على أصلها، وأنه إذا حصل سهو فإن أنه يؤتى بالسهو لتجبر به الصلاة التي حصل فيها السهو، لتجبر فيها الصلاة التي حصل فيها السهو. هذا نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول ورد عن ابن القيم في الزاد أنه قال إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره، فهل يجوز اتخاذ السيف والقوس والعصا لمن خطب على المنبر أو على الأرض؟ لا، السيف ما جاء شيء يدل عليه، لكن القوس والعصا جاء ما يدل عليه. يقول هل في اتكاء الإمام أو الخطيب على القوس إظهار لقوة المسلمين؟ ما يظهر أن هذا فيه إظهار القوة، وإظهار القوة يكون بالسيف أعظم وأشد، ولهذا ما جاء أنه يعتمد على سيف. يقول كيف تصلى صلاة الخوف في هذا الزمان علما بأن الأسلحة تغيرت ولا يستطيع الناس أن يجتمعوا في مكان واحد؟ معلوم أن, أن, أن, أن الناس يفعلون ما يستطيعون وما يقدرون عليه، ومعلوم أنهم لو كانوا يصلون يعني كلهم مجموعة واحدة يعني تختلف عن كون بعضهم متيقظ ومتهيئ للدفاع وللرد وللصد، يعني ففيه فرق يعني بين كونهم يصلون مجموعة واحدة ثم يعني يحصل يعني شيء يضرهم أو يلحق ضرر بهم وهم لا يتمكنون من الانتباه إلى ذلك ولا يتمكنون من الدفاع لو حصل شيء، فإن صلاتها على هذه الطريقة محتاج إليها حتى في هذا الزمان، حتى في هذا الزمان، لأنهم إذا صلوا جميعا ما يحصل منهم مراقبة ولا يحصل منهم دفاع، وإنما هؤلاء يدافعون إذا حصل شيء ويقابلون يعني بالأشياء المضادة. يقول في بعض المناطق عندنا في البلد لا يوجد أمن والخطر متواصل، فهل يجوز أن نصلي صلاة الخوف حيث إن العدو متربص بنا أمام البيت؟ إذا كان متربصهم أمام البيت فكيف تصلون؟ صلوا في البيوت. فيكلف الله نفسا لا وسعها. لأن الآن القضية ما هي بقضية حراسة ومراقبة، العدو في البيت وأنتم إذا خرجتم يقضي عليكم. فأنتم صلوا صلاة كاملة، لكن كونه يبقى ناس يعني في الحراسة لو جاء يهجم فإنكم يعني تستعدون للمدافعة، يعني يكون فيه ناس يحرسون عند الباب بحيث إذا حصل شيء وإذا هم يعني يدافعون يمكن. لكن صلاة الخوف بهذه الطريقة المجموعة، صلي ركعة ركعتين وصلي بهذا ركعة وبهذا ركعتين، هذا لا يتأتى في هذه الحالة. هذا يتأتى إذا كان الناس في العراء وكانوا مقابلين للعدو وأنهم يخشون أن يهجم عليهم في صلاتهم. وأما هذا فأنتم في مكان يعني محاط بالأبواب والجدران، وكونه يصير عند الباب أحد لو هجم يعني يدافع وينبه هذا أمر مطلوب، وإلا فإنكم ما صلوا صلاة الخوف. صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة وينظر إليهم وينظرون إليه، أما هنا ما في نظر، في أبواب مغلقة وجدران محيطة. يقول الرجل لكنهم معذورون في التخلف عن الجماعة، لأنهم يعني كانوا يصلون في بيوتهم معذورون، يجوز لهم ما دام أن العدو عند الباب وأنه إذا خرج يقتلهم ويستأصلهم يصلون في بيوتهم وهم معذورون. لكن يصلون صلاة الخوف هذه لا ما تستقيم يعني مع صلاة البيوت مع الوجود في البيوت، بينما يستقيم في العراء حينما يتقابل الجيشان. يقول رجل خطب الجمعة خطبة واحدة، فهل تصح بذلك الجمعة؟ وهل هناك فرق بين الناس والمتعمد؟ يعني هؤلاء المأمومون ما يعرفون أن في خطبة ثانية، يعني إذا كان نسي ينبهونه، إذا كان نسي ينبهونه. لكن لا أدري، لا أستطيع أن أجزم بأن صلاتهم باطلة وأن الذي حصل منهم باطل، لا أدري. لكن مثل هذا إذا حصل سواء كان يعني عمدا أو نسيانا، يعني ولا يتأتى هذا أن يكون بالعمد، والموجودين ما لهم لا ينبهونه. أما كون صلاتهم باطلة وأن عليهم أن يعيدوها ظهرا لا أدري. يقول ذكر الصنعاني شروطا لصلاة الخوف، فذكر منها مثلا السفر، أن يكون آخر الوقت، حمل السلاح، لا يكون القتال محرما، أن يكون المصلي مطلوبا لا طالبا. هل هذه شروط صحيحة؟ الـ معلوم أن هذا ليس محل اتفاق، وإنما هذا رأيه، ولكن كونها يعني سفرا ليس بلازم، لأنها يمكن سواء صلى في الحضر إذا كان، لأن الأمر ما قل إذا يسر، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهذا يشمل الحضر والسفر. أن يكون آخر الوقت كيف؟ من شروط أن يكون آخر الوقت، لا ليس بلازم أن يكون في آخر الوقت، وإنما يعني يكون في الوقت، المهم أن يكون في الوقت. وأما يشترط تأخيره إلى آخر الوقت وأن هذا من شرطها، ولو أديت في وسط الوقت لا تصح، هذا ليس بصحيح. حمل السلاح، وحمل السلاح يعني جاء يعني ما يدل عليه، ولكنه ليس بشرط، لأن الذين يتولون الحراسة يعني موجودين وراءهم، يعني أولئك كانوا يتولون الحراسة، لكن هؤلاء يكون على استعداد بحيث يكون السلاح معهم لو احتاج إلى ذلك، لكنه لا يقال أنه شرط لصلاة الخوف. لا يكون القتال محرما، من شروط يقول أن لا يكون القتال محرما. نعم، الذين يفعلون الأمر المحرم يعني عليهم أن يتركوا الأمر المحرم حتى يعني لا يحتاجون إلى أن، إذا كان الخوف منهم وهم الذين سبب الخوف فلا يأتون بالأمر المحرم الذي يحتاج معه إلى صلاة الخوف. الحرام يبتعد عنه ولا يؤتى به, ولا يجوز الإنسان يقدم على أمر محرم. أن يكون المصلي مطلوبا لا طالبا. معلوم أن, أن, أن, أن, أن المسلمين يعني حتى لو كانوا طالبين, لأن المسلمين هم الذين يطلبون الكفار للجهاد في سبيل الله, المسلمين هم الذين يطلبونهم وهم الذين يذهبون إليهم يدعونهم إلى الإسلام ويقاتلونهم. ما يقال أن هذا يعني فيما إذا كان العدو لاحقهم أو طالبا لهم, بل المسلمين هم الذين يذهبون للجهاد في سبيل الله وهم الذين يغزون ويصلون صلاة الخوف وهم الطالبون لغيرهم. يقول متى يكون إتمام الركعة في صلاة الخوف, بعد انتهاء المعركة أو في خلالها؟ إتمام الركعة, صلوا ركعة ثم ذهبوا وعليهم أن يتمون الركعة التي بقيت على إحدى الصور, متى يتمونها؟ أعد. يقول متى يكون إتمام الركعة في صلاة الخوف, بعد انتهاء المعركة أو في خلالها؟ هذا الآن الصلاة يعني هم يصلون المعركة ما بدأت, ولكنهم يفعلون يعني هذا الفعل من أجل أن لا يهجم عليهم العدو. والركعة يعني تقضى على الوجه الذي جاءت به الحديث على حسب الصور, على الصور التي جاءت, لأنها جاءتها صور تقضى يعني كل واحدة يعني تقضي وهي وراء الإمام, وقد يكون يعني ركعة واحدة ولا تقضى, وعلى حسب الصفات التي وردت في صلاة الخوف. وهذا إن ليس فيه معركة, إذا كان المعركة يصلون, إذا كان أنه يصلون يعني فرادى يعني مستقبل قبلة وغير مستقبليها, هذا في غير المعركة. أما المعركة هذا في غير المعركة, أما المعركة فإنها تختلف عن هذه الصلوات التي جاء صفاتها. يقول جئت من بلدي بمال زكاة, فهل يجوز أن أعطيه لرجل عليه دين وهو معسر لا يستطيع سداد دينه؟ كونك تعطيه فقراء ومساكين ينتفعون فيه جميعا أولى من أن تعطيه واحدا يقضي به دينه. وهذا يقول هل نخطب في بلادنا بلغتنا أم باللغة العربية أم نجمع بينهما؟ تجمعون بينهما, تأتوا بالأشياء المطلوبة, الحمد لله وذكر الله ويعني وغير ذلك, تأتون به باللغة العربية. وأما مخاطبتهم بالشيء الذي هو مقصود الخطبة فإنه بلغتهم, ولكن إذا كان فيه يعني أناس يعني يفهمون العربية وأناس ولا يفهمون غيرها, وأناس يفهمون غير العربية ولا يفهمون العربية, فإن كونه يجمع بين هذا وهذا بأن يكون يعني يتكلم في اللغة العربية ويتكلم باللغة الأخرى ليستفيد من يعرف العربية ولا يعرف غيرها, ويستفيد من يعرف اللغة الأخرى ولا يعرف العربية. يقول أحسن الله إليكم, في بلدنا يصلون الجمعة قبل العصر بوقت قليل ويسمونها جمعة ثانية, وهذا جمعة ثانية؟ نعم, في جمعتين؟ ما أدري يعني ليس فيه يعني ليس فيه تعدد الجمعة في مسجد واحد بحيث يصلي ناس وإذا فرغوا راح يصلون ناس آخرين, هذا لا يجوز. لكن كون مساجد متعددة فيها جمعة وهذا أحد يتقدم وهذا يتأخر, هذا أمر واسع. يقول يصلون الجمعة قبل العصر بوقت قليل يسمونها جمعة ثانية, وهذا بأمر من الحاكم حتى يتمكن أصحاب الوظائف من إتمام عملهم, فما رأيكم؟ ما ينبغي هذا, وينبغي للمسلمين أن تكون أعمالهم في غير يوم الجمعة, يعني تكون هي عطلتهم وهي عيدهم, كما كان في عيدهم تكون عطلتهم, ما يشتغلون فيها وينشغلون عن الصلاة ويأتي وقت الصلاة, وأين التبكير للصلاة؟ أين التبكير؟ وأين تقديم يعني الساعات التي يكون فيها تقديم القرابين التي يقدم كأنما قرب كذا كأنما قرب كذا, أين هذا يكون من من من, من فعل يعني يشغل الناس فيه الجمعة من الصباح إلى إلى إلى قدام العصر أو إلى ما قبل العصر؟ هذا غلط. واجب أن يكون الناس يعني الجمعة صلى في أول وقتها, والناس يبكرون إليها ويستعدون يعني لها ويصلون ما أمكنهم ويقرؤون القرآن ويذكرون الله, هذا هو الذي يسوق. ومثل هذا العمل, هذا عمل غير سائر, يعني كون بلاد إسلامية تفعل مثل هذا الفعل, وإذا كان أن عطلتهم في غير هذا فل يعني يبكروا أو يجعلوا العمل يعني بعد الصلاة, يعني بدل ما يكون قبل الصلاة يجعلون بعد الصلاة. ولكن الأولى والأفضل والذي لا إشكال فيه أنهم لا يجعلون العمل يوم الجمعة, يجعلونه في الأيام الأخرى. ثم لا أدري إيش معنى الجمعة الثانية, يعني كلمة الجمعة الثانية معنى في الجمعة الأولى. يقول هل يتوجه المأمومون للإمام إذا كانت الصفوف الأولى متقدمة على المنبر كما هو الحال في المسجد النبوي؟ معلوم أن التوجه يعني للإمام من أجل رؤيته وسماع صوته, أما الآن الصوت يذهب لأماكن بعيدة, حتى الناس الذين لهم في أماكن بعيدة يعني يسمعون الصوت فلهم ليسوا بحاجة, وإنما بحاجة الذي يعني لا يتأتى له صوت إلا برؤيته يعني بسماعه وكونه يراه. أما الناس البعيدين الذين لا يرون الإمام ولا يدرون ولا يعرفون الجهة التي فيها الإمام فإنهم يبقون على صفوفهم. هذا لعله يفسر ما يحصل. يقول في أمريكا نضطر إلى عمل جمعتين بسبب أعمال الناس, أو تكون الجمعة الأولى بالعربية والثانية بالإنجليزية. ما يصلح يعني أن يكون في مسجد واحد هذا العمل, إذا كان في مساجد متنوعة يعني واحدة تبكر واحدة تصير هذا ما في إشكال, لكن كون المسجد الواحد يقام فيه جمعتين هذا لا يليق. لا لا لا. يقول أحسن الله إليكم, بالنسبة لما كان عليه الصحابة من صلاة الخوف هل كانوا يصلون على ركابهم؟ في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف يصلون رجالا وركبانا كما جاء في القرآن, فإن خفتم فرجالا وركبانا, يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها, يومئون بالركوع والسجود. يقول اليوم المعارك تكون أحيانا في المدن, فهل يصلي الخائف الظهر ركعتين؟ لا, ما يصلى يعني في المدن يصلى ركعتين, يعني لأن الركعتين قصر لا يقصر, وإنما صلى ركعتين في الخوف. نعم إذا صلى صلاة خوف يعني في نفس البلد لهم ذلك, إذا صلى صلاة خوف يعني وكان العدو قدامهم, أما كون العدو ليس فيه يصلون صلاتهم على هيئتها, وإنما هذا فيما إذا التفصيل الذي جاء العدو وراءهم وكانوا في عراء هذا يصلون صلاة الخوف, لأن هؤلاء يصلون وهؤلاء يحرصون. أما إذا كانوا في بلدهم في المساجد هم يصلون صلاتهم الكاملة. يقول هذا يفسر سؤاله الأول, يقول معنى الجمعة الثانية أنه في مساجد تصلى جمعة أولى وذلك مع الظهر, لعله يقصد يعني وقت الظهر, ومساجد أخرى تصلي جمعة ثانية وذلك قبل صلاة العصر, وهذا موجود في بلادنا. هذا لا بأس به, أقول مثل هذا لا بأس ما دامها في مساجد, يعني هذا يبكر وهذا يتأخر وهذا لا بأس بذلك, وإنما المحذور أن تقام في مسجد صلاة ثم تقام صلاة أخرى ثانية, أما تلك ميب ثانية, هذه أولى وهذه أولى, إلا أن هذه متقدمة وهذه متأخرة. يقول في الوقت الحالي إذا اجتمع المسلمون وصلوا في مكان واحد فقد يكون هذا فرصة للعدو ليضربهم وهم في الصلاة, فهل يجوز حينئذ أن يصلوا متفرقين؟ ما ما دام أن البلد يعني مفتوح والناس يدخلون ويظهرون والعدو إنما هو الخارج وقد يقذفهم بقذائف يعني مثل هذا, يعني الناس يصلون في المساجد, الناس يصلون في المساجد والذين يدافعون والذين عندهم الأشياء التي مضادة يعني هم الذين يبقون الحراسة ويصلون فيما بعد ذلك, يصلون فيما بعد ذلك. فإذا كان في مقصود صلاة الجماعة فهؤلاء يصلون على حدة ولا يصلون على حدة, وإذا كان مقصود الجمعة فإذا كان يعني جماعة مثلا تبكر وجماعة تتأخر يذهبون إذا كان فاتهم الأمر في وقت الجماعة الأولى أن يذهبوا للجماعة الثانية في مسجد آخر, هذا إذا كان العدو خارج المدينة. يقول أنا خطيب في ليبيا وأسئلة أخرى في البلدان التي فيها الآن انتخابات مظاهرات, يقول أرجو توجيهي بماذا أخطب الناس في هذا الأوقات وبماذا تنصحونني؟ بماذا يخطب الناس؟ أي نعم أبدا, يخطب الناس كما يخطبهم يعني في جميع الأوقات, ولكنه إذا حصل منه أحد منهم يعني أمر منكر فإنه ينبه على هذا المنكر. يعني ما يجعل خطبة عن الانتخابات؟ ها؟ ما يجعل خطبة عن الانتخابات؟ لا يجعل نفسه في الانتخابات وتوجيههم للانتخابات يعني يعني أقول ما يصلح. اللهم إلا أن يكون هناك الانتخابات يعني فيها يعني متنافسون أشرار وأخيار, فإذا نبههم ويعني إلى أن يكون يحرصون على اختيار من فيه خير فإن ذلك لا بأس به, وإن فعل ذلك في غير الصلاة أو حصل ذلك في غير الصلاة هم لازم في الخطبة, يمكن يكون تنبيه تنبيه بدون خطبة. يقول هذه الصفات التي وردت في صلاة الخوف هل هي للتخيير أم على حسب الأحوال؟ على حسب الأحوال, يعني هي كلها ثابت, كل ما كان ثابتا يجوز أن يؤتى به, كل شيء ثابت يجوز أن يؤتى به, والرسول صلى الله عليه وسلم فعله في أحوال, الرسول ما فعله في حال واحدة في أحوال, فكون أنه يؤتى به يعني أي واحد ثبت فإنه يجوز أن يؤتى به في جميع الأحوال. يقول هل يجوز إلا فيما يتعلق إذا كان عدو جهة القبلة, هذه حالة خاصة تختلف عن الحالات التي فيها العدو في غير جهة القبلة. يقول هل يجوز عند الازدحام أن يصلي المأمومون أمام الإمام كمثل صلاة الجمعة وغيرها صلاة العيدين؟ لا يجوز أن يتقدم المأمومون على الإمام, لا يجوز أن يتقدم المأمومون على الإمام. يقول أنا أشتغل بالسيارة أوصل الناس ويركب معي النساء فما حكم ذلك؟ إذا كان النساء مع محارمهن لا بأس, وأما كونك تحملهن يعني تحمل المرأة وحدها أو تحمل يعني معها يعني غيرها ولا سيما إذا كنا متبرجات فأنت لا تفعل ذلك, احمل الرجال وحدهم واحمل الرجال مع محارمهم. نعم النساء مع محارم, النساء مع محارم مع المحارم أو المحارم ومعهم النساء. هل يشترط في صيام كفارة اليمين أن تكون متتابعة؟ ليش لا, لا, لا, لا يلزم أن تكون متتابعة, ولكن الأولى أن تكون متتابعة الأولى, ولكن لو أتى بها متفرقة صحت. الأسئلة كثرت كأنهم لم يستوعب الإخوة قضية تكرار صلاة الجمعة, يعني يكرروا علينا السؤال, المكان ضيق, الجاليات كثيرة, لا نجد مكانا واسعا لصلاة الجمعة فنكرر الجمعة حتى يصلي الجميع, تخرج مجموعة وتصلي مجموعة أخرى. الذي ينبغي أن يسعى إلى توسيع المساجد أو تعدد المساجد, هذا هو الذي ينبغي, وأما كون الناس يتواردون جمعة وراء جمعة جماعة وراء جماعة في مكان واحد هذا يبدو يعني غير مستقيم، وإنما عليهم أن يعملوا على أن يعددوا المساجد أو يوسعوا بعض المساجد. يقول عندنا عادة في صلاة الجنازة وهي أن الإمام قبل الصلاة يجمع الناس ويعظهم، وبعد الدفن يقرؤون على القبر سورة تبارك، فما حكم هذا الفعل؟ كل هذا عمل غير صحيح، ليس هناك وعظ يعني قبل صلاة الجنازة، وليس هناك أيضا قراءة في المقابر، كل ذلك غير صحيح. يقول ما حكم وضع المال في البنوك الإسلامية علما بأن البنك يعطي فوائد عن المال بعد المضاربة فيه؟ إذا كان الإعطاء الفوائد يعني عن طريق المضاربة فإن هذا سائغ، يعني سائغ، لأن المضاربة أجمع المسلمون على مشروعيتها وعلى جوازها، المضاربة سائغة بالإجماع. فإذا كانوا يدفعون المبلغ للبنك والبنك يتصرف به والربح بينهم وبين البنك وهو نسبة معلومة والأمر فيها إذا حصل ربح فهو مشترك، وإن حصل خسارة فهي على صاحب الأصل وصاحب المال، لا بأس بذلك، يكون يتعامل مع فرد أو يتعامل مع بنك يعني بطريقة شرعية لا بأس بذلك. هل يدخل في النهي عن وصل صلاة بصلاة صلاة الراتبة بعد صلاة الجنازة مباشرة؟ نعم، صلاة الجنازة مباشرة يعني لا ده مقصود صلاة مفروضة، وأما هذه يعني صلاة عارضة، يعني كونك يعني قمت وصليت على الجنازة وبعد ذلك صرت تنفل لا بأس بذلك، هذا ما يقال أنها لا توصل صلاة الجنازة بصلاة أخرى. يقول ما حكم التأمين وراء الإمام في خطبة الجمعة وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب أثناء خطبة الجمعة؟ سائغ، لا بأس بذلك، يؤمن المأموم على الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره في الخطبة، لأن هذا كله ذكر، يعني ليس من كلام الناس الذي منهي عنه وليس من اللغو الذي لا يجوز، بل هذا متابعة للخطيب ويعني وانشغال بالخطبة وصائلها، فيؤمن إذا دعا الإمام ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب. يقول رجل توفيت زوجته وتملك ذهب قدره 55,000 دينار، فهل يستطيع الزوج أن يشغل هذا الذهب في محل وهو الذي يرث زوجته؟ إيش السؤال؟ رجل توفيت زوجته وتملك ذهب قدره 55,000 دينار، فهل يستطيع ليس لها وارث غيره؟ هكذا يقول، وهو يرث حسب السؤال، وهو يرث من زوجته، ليس لها وارثون آخرون؟ كان لها أبوين أو يعني أخوان أو أعمام أو أولاد أعمام، كل هؤلاء ورثة، وهو يرث النصف إذا لم يكن لها أبناء، ويرث الربع إذا كان لها أبناء، هذا ميراثه. قراءة شيء من القرآن في الخطبة هل يكون بالترتيل كالقراءة في الصلاة؟ نعم، يكون بالترتيل، وإن أتى به بغير ترتيل ما في بأس، لأن الترتيل ليس بلازم، الترتيل الاتيان بالتجويد هذا ليس بلازم لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، ولكنه لا شك أنه الأولى، ترتيل الآيات الخطبة. نعم، الخطبة إذا أتى يكونه يرتل يجود، لا يرتل قرأ مثل القرآن، ما يذكر الآية ليست قراءة وإنما يقرأها قراءة مرتل كالقراءة الصلاة، ما في بأس. هو الآن يستدل ولا يقرأ؟ نعم هو يستدل ولا يقرأ؟ لا هو يعني يعني كونه يعني إذا كان في على جابها على سبيل الاستدلال فإنه يأتي بها ليس ترتيلا، لأن هذا يخرج الكلام عن هيئته، يخرج الكلام عن هيئته، يعني ما يكون الكلام متصل وعلى نسق واحد، يعني يخرج كأنه في الصلاة، كأنه في الصلاة، يعني هو يعني كونه على طريقة واحدة هذا هو الأولى، وإن أتى بذلك صح، لكنه الأولى أن يكون على على على نسق واحد، لأن المستدل غير القارئ. أنت إذا استدللت بآية ما تأتي به على أنك قارئ ترتل، فكأن الناس راحوا عن الموضوع الذي هم فيه وهو الاستدلال، كأنهم خرجوا عما هم فيه وهو الاستدلال، لكن المطلوب أنه يأتي به يعني على على على هيئته بالخطبة. الخطبة يعني تكون على نسق واحد، فإذا جاء فيها آيات فيتابعها على نسق الخطبة، هذا هو الأولى. وإن يعني فعل أو أتى بشيء من ذلك لا يؤثر على الخطبة، لكن الأولى أنه يأتي بها على نسق واحد، لأن القارئ يعني غير المستدل وغير الذي يأتي بالدليل، فلا يغير قراءته ويغير صوته كأنه يقرأ في الصلاة أو يقرأ في التجويد، وإنما تكون الكلام سواء في الخطبة أو في الموعظة أو المحاضرة أو ما ذلك يكون على نسق واحد، لكنه لو حصل شيء ليس بحرام لكنه ما ينبغي. يقول: هل يجوز للمرأة أن تحيى بالسلام في مكان فيه اختلاط بين رجال ونساء أو في السوق؟ هل إيش؟ يجوز أن تحيى يسلم على المرأة في مكان مختلط بالرجال والنساء أو في السوق؟ يعني فيه ما يتعلق بين الناس يعني ولا يعرف، يعني قد يكون هذا يعني يصير فيه الالتباس بالمحارم وغير المحارم، المحارم فإذا كان في يعني في مكان مختلط فالأولى أن يكون يعني بالكلام، وأما المصافحة يعني فالأولى ألا تفعل إلا يعني حيث يؤمن يعني هذا المحذور، لأنه قد يتهم الإنسان وأن هذه امرأة أجنبية وأنه يسلم عليها. يقول: كيف يوفق الإمام في صلاته بين تحسين الصوت وبين الخوف من الرياء؟ يتق الله عز وجل ولا يعني ينقدح في باله الرياء، ويكون كل ما عنده هو الإخلاص لله عز وجل. فبعض الناس قد يترك يعني ما هو سائغ يعني خشية أن يقال هذا رياء. الإنسان يصلح ما بينه وبين الله ولا يعني يترك الأمر الطيب خشية أن يقال إنه مرائي. يقول: ما حكم توليد الرجل للمرأة في المستشفيات الحكومية رغم أنه يوجد نساء يولدن لكن في مستشفيات خاصة؟ كون النساء يولدهن النساء هذا هو الأصل، لكن إذا اضطر إلى الرجل لا بأس بذلك. ما حكم الاجتماع 3 أيام للعزاء في بيت أهل الميت وما يفعل مع ذلك أحيانا من إغلاق الشارع واستئجار مفارش وكراسي استقبال المعزين؟ هذا غلط، لا يعمل شيء، لا سرادقات ولا يعني فرش أماكن خارج البيت ووضع أنوار وما إلى ذلك، كل هذا غلط. ولكن كون الناس يأتون إلى أصحاب البيت في منازلهم وهم على هيئتهم المعتادة يعزون ويمشون ما في بأس. هل يقال بعد الخطبة الثانية دعاء كفارة المجلس؟ بعد كفارة الخطبة الثانية؟ نعم. لا ما يقال، يعني هذا جلوس لذكر الله عز وجل ولعباده يعني فلا يؤتى بكفارة المجلس بعد الخطبة الثانية. يعني ما نعلم شيء يدل عليه. هل الدراسة ضرورة تبيح الدراسة في أماكن الاختلاط في بلد كل مدارسه مختلطة؟ الاختلاط بين الرجال والنساء غير جائز، لكنه يمكن يعني إذا كان أمكن هؤلاء على حدة وهؤلاء حدة، أو أنهم يعني في مكان واحد ولكن النساء مفصولات عن الرجال بحيث يخرجنا من جهة والرجال يخرجنا من جهة ولا يحصل اختلاط بينهم، هذا سائغ إذا أمكن. أما كون الرجل يجلس بجوار المرأة والمرأة بجوار الرجل، هذا هو من أعظم أسباب البلاء والمصائب. احتجاج بالدراسة والشهادة والتخرج، كل هذا لا قصد. هل يعني هل هم يقولون هذه حاجة تبيح الضرورات تبيح المحظورات؟ الأمر الذي لا يجوز لا يتابه. وهل لازم أن المرأة تأتي مع الرجال تأخذ الشهادة؟ أفضل الشهادة تأخذها يعني من امرأة في مكان خاص، أو ترسل إليها، أو ما إلى ذلك. أما كونه يقال أن هذه حاجة وأنه يختلط الرجال والنساء من أجل استلام الشهادات، هذا غلط. إذن ممكن التفريق بين الرجل والمرأة، فنقول الرجل مضطر إلى الدراسة، البلد كله اختلاط، ما في جامعة للذكور فقط، أما البنت لا يمكنها. لا شك الأمر في فرق، لكن الأمر خطير. حتى الإنسان الذي يأتي يعني يبتلى، يعني أقول يبتلى، أو إذا لم يبتلي هو غيره يبتليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.